يزن يبس شيخنا الجواز نفسه يبس يبس على الجواز يبس نوع يبس يعني يبس الكفار مثلا لأن عندما نقول مثلا لم تشبه الكفار في البلاد البعض يقول لنا إذا لم يلبس مثلا القميص أو السكر أو غيرها من الألبسة المعاطفة لأنها من صنع الكفار أو هي أصلا من الكفار. هم يتكلمون ويسألون بالمجادلة والمخاصمة، لكنهم إذا تعلموا الإسلام كفوا مهنة المجادلة، لأن الإسلام لا يحرم كل الناس يلبسه الكافر، وإنما هو عنده شيئان. الشيء الأول في الجملة واجب، وهو أن لا يلبس المسلم لباس الكافر الذي هو شعار له والذي هو علم له، بحيث أنه إذا وقع بصر مسلم عليه لم يتجرأ أن يبادر إليه. وأبرز يعني ما يمثل الكافر دينه وعقيدته هو لباس القبعة البرنيطة، فلما يرى المسلم شخصا يمشي في الطريق وهو متبرنط بالبرنيطة ما يدور في بلده ولا يقوم في ذهنه ان هذا هو مسلم، لذلك هو لا يسلم عليه لأنه متأدب بأدب الإسلام، وأدب الإسلام في خصوص السلام هنا أدبان، الأول قوله حق المسلم على المسلم خمس، إذا لقيته فسلم عليه، لقيه مسلما في واقع عقيدته هو مسلم لكن لا أعرفه شخصيا، فلما رآه متبرمطا يقول في نفسه أن هذا ليس مسلما فلا يبادر بالسلام، فإذا يكون هذا الذي وضع شعار الكفر على رأسه قطع الصلة بينه وبين إخوانه المسلمين بسبب هذا الشعار وهذا اللباس لباس رأس الكفر. الأدب الثاني في الإسلام هو قول عليه السلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق، إذا هو يراهم غير مسلم فهو لا يسلم عليهم. فكل وسيلة تؤدي للمسلم إلى أن يبتعد المسلمون عنه فهذا أو هذه الوسيلة تكون محرمة، لأن الوسيلة بغاياتها، فما هي الغاية من لباس هذا الإنسان الكفر لباس الكفر؟ هو أن يبتعد عن المسلمين وأن يبتعد عنهم بعدم تعامله معه في الآداب الإسلامية. هذا أنا جئت بالمثال الأكبر وهو البرنيطة، لا شك أن لبس البرنيطة في بلاد الإسلام فيها لنتائج السيئة أو حرام، فما حكمه في بلاد الكفر؟ هو نفسه تماما إن لم يكن أشد، لأن هناك القضية تنقلب عليه بحيث أنه يكفر ثواب الكفار من لباسه لباسهم، أما في الإسلام فهو يقلل ثواب المسلمين وينفصل عنهم وينماز عنهم بسبب لبسه لباس الكفار. وما يؤكد لكم أن اللباس له تأثير على لابسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. القصة التي وقعت بيني وبين قسيس غاروني لبناني منذ نحو 20 أو 30 سنة، ركبت القطار الذي يأخذنا من دمشق إلى مصيف معروف عندنا بالبقين، يبعد عن دمشق نحو 50 كيلومتر. ففي محطة قريبة من المحطة الأم في دمشق وقف القطار، وكان معي بعض الشباب، فجاءني أحدهم قال الآن صعد كوي قسيس. كانت أنا منه كأنه يقول فعليك بي. فأنا تظاهرت أنني يعني صعدت مع الصاعدين الجدد، دخلت الغرفة التي هو فيها، تعرفون القطار وكرسي متقابلين وهذا الباب هنا، هو جالس في الزاوية هنا، أنا جلست هنا بعيدا عنه حتى لا ينتبه له في شيء مقصود يعني. وجلست أفكر كيف أفتتح الحديث مع هذا الرجل، ثم انظر غافلي. دخل علي شاب من تلك المنطقة التي وقف القطار فيها، وكنت أنا علم سابق بأنه بالأمس القريب بنى بأهلي، أما الشباب الذين كانوا معي فلا يعلمون ذلك. فأردت أن أبني كما يقال هنا رسولين حجر واحد، ذكر إخواننا لصاحبهم أنه تزوج وأسمي القسيس تهنئة المسلمين. فقلت لصاحبنا اسمه سعيد أبارك لك بتبريك النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه، أقول لك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير، ولا أبارك لك بتبريك الجاهلية الأولى والجاهلية العصر الشريف قبل الشريف، لا أقول لك بالرفاه والبنين، أكم وكم كان البنون مصيبة على الزوجين. وانطلقت أتحدث بما فتح الله بالنور، حتى شعرت بأن القسيس امتلع ويريد أن يفيض بما عنده. قال لك الإسلام هكذا، لماذا المسلمون يكفرون أتاتورك؟ يصاب كما يعلم. فتكلمت معه طويلا، خلاصة الكلام أنهم ما كفروه، إنما هو بنفسه خرج عن الملة حينما عطل أحكام الشريعة وجعل الإرث للذكر مثل أنثى ضد القرآن الكريم، وفرض على المسلمين لباس الأقوام الآخرين إلى آخره. فهو كما يقولون عندنا تعرش، تشبه بهذه الكلمة، وكأنه وجد لنفسه منفذا لغمز من الإسلام. قال ايش فيها يا كان أتاتورك يعني فرض على المسلمين نفس القبعة؟ هذا صار مثل ما قال أحد أصحابنا حديثا، هذا لباس عام، لباس عام يعني كل الناس بالأمم هو قال. فعملت له محاضرة طويلة حول ايش؟ هذا موضوع بالذات. وطبعا الغالب منه هو الإيتام الذي ضربت بها بعد البحث الطويل قلت لي يعني الأكثر منك وهو شو لباسه المارونيين في لبنان أسود في الجسم من رأسه إلى أخمص قدمه وبيحط إيش قميص طويل أسود جبة سوداء مثل جبة مشايخ وأنا واقف الأزهر يعني وكما قال محمد عبده حمائي كالأبراج وجبار كالأخراج أولى بالجبة هكذا قلت له يعني أفهم إنه معلش إنه أنت تقيمة وكلام شو هاي وتحط طروش أحمر وبكي بيضة على راسك معلش قال لا لا ليه؟ قال نحن رجالدين رجالدين قلت أنا تعربش فيها الكلمة أقوى مما تعربش في تلك قلت هذا هو الفرق بينه وبينه أنتم النصارى فيكم رجال دين ورجال لا دين رجال دين ورجال لا دين فما لا يجوز لكم يجوز الآخر أما نحن المسلمين فطبقتهم سواء لا فرق بين كبير وصغير كلنا رجل دين فما لا يجوز لدين لا يجوز لعمل ما يجوز لدين يجوز لعمل راتب ولذلك فلا يجوز لنا أنت الآن شعرت بخطأ تشبه الشخص بغير دينه لما كنت انت رجل دين فأبيت أن تتشبع برجل دين آخر لأنه تنتسب إلى هذا الدين وأنت لا تؤمن بهذا الدين هكذا كل شيء يعتز بدينه فهو لا يريد أن يتشبع بدين آخرين ولو كان من أقل الناس علما وطاعته وصلاحه وإلى آخره فأبيت الذي كفر وكانت قصة طويلة يعني 50 كيلومتر كل مناقشة بين الجن فإذا هذا النوع الأكبر تشبه الكافر هذا لا شك فيه أنه حرام لكن قوة التشبه قوة التشبه تتضاعف ما هي بنسبة معينة الآن نقول قريب من البرغيطة في كونها شعار للكفر الجرافيت العقد هذه فهي ليست في قوة البرغيطة لكنها قريبة منها وانزل إلى القميص مثلا خاصة القميص للأكمام القصيرة في الصيف ما في قوة تشبه فإذا نزلت إلى أضعف قوة تشبه أضعف شيء لا نقول نحن في ذلك الحرام لكن يبقى المرتبة الثانية التي أنا أشرت فيها احترامي وقلت لك أن لو صبرت مني هذه المرتبة الثانية خالفوه فالتشبه شيء ومخالفة الكافر شيء أي أنت لا تتشبه به لو فعلت مثله لكن الشارع يريد يقوي إمام المسلمين وعزتهم بدينهم أو في الوقت الذي ينهاك أن تتشبه ويقول أن تتشبه بقوم فاضلون ويريد منك ما هو أسمى وأعلى لك وأقرب عند الله عز وجل يريد منك أن تتقصد مخالفة الكافر مش فقط أن تهرب من التشبه به أن تقصد مخالفته إلى درجة أنه يطلب منك أن تخالفه فيما لا يقصده بل ولا يريده ولا يحبه لكن السنة الكونية فرضت عليه شيئا باعتباره خلقا من خلق الله عز وجل، وأنت كذلك فيصبح في اشتراك بينك وبينه، لا هو يريده ولا أنت تريده، مع ذلك خالقه. لا يقال هنا فلان تشبه بفلان، لأن كلاهما لا يفعل ذلك الأمر الجامع بينهما بخص منه، فليس هناك تشبه قاطع. مع ذلك يقول لك الشارع تقصد المخالف. فقال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يسلمون شعورهم فخالفوهم. النصراني بشيء والمسلم بشيء، هل النصراني يريد الشيء؟ طبعا لا. المسلم قد يريد، لأنه في بعض الآثار أنه نور، لكن هو صار في قدر مشترك بينه وبين الكافر. لا يقال تشبه المسلم الكافر في شيء به، لأنه ليس من عمله، وإنما هو من سنة الله في خلقه. مع ذلك يقول لك الرسول: أصبر، لأنهم لا يسلمون. كذلك مثلا من هذا القبيل: صلوا في خفافكم ونعالكم. وقالوا اليوم صلوا في خفافكم ونعالكم. قالوا اليوم في الوقت اللي كثير من الفقهاء الوقت الذي يختار فيه الفقهاء أن يصلي المسلم حافيا، يتعلمون أن النعل قد يكون فيه شيء من النجاسة من القدرات ونحو ذلك، فأنقى وأطهر أن يصلي حافيا. لكن فات هؤلاء أن الشارع الحكيم يرمي بتشريعه إلى أمور دقيقة لا يتنبه لها بعض الفقهاء، فلتحقيق هذه الأمور الدقيقة يتسامح الشارع الحكيم مع عباده، مثل ما نقول نحن مع بعضنا بغض النظر يعني، بس هذا التعبير كما نقول لا يصح إلى رب العالمين، لكننا نقول ويعفو عن كثير، فيسمح عن بعض أشياء لولا ذاك الشيء الذي رمى إليه الشارع الحكيم ما عفى عنه. فهو يقول: إذا أتى أحدكم مسجد فليقلبن عليه، فإن كان فيهما من أذى فيلزقهما بالتراب، فإن التراب له طهور. حكم شرعي، لكننا إذا تأملنا في هذا الحكم الشرعي فإن التراب لهما طهور. طهور يعني مثل لما نغسل الثوب من النجاسة بالماء؟ لا، لأنه مهما دلت أنت النعل بالأرض فلا بد أن يبقى في النعل مما تشربه النعل من النجاسة، وهذا لا يخرج أبدا بالفرق، إلا أنك تقضي على أسفل النعل فركا ودعكا. أيضا نعلم يقينا أن الشارع الحكيم يعني يسر على عباده لغاية شرنا إليها آلفا، حينما اكتفى منهم بتطهير النعل بالدلك ليه؟ حتى يتمكنوا من مخالف الجعود المتنطعين في دينهم، كما أشار إلى ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما كان في جمع وحضر الصلاة، وقدم صاحبه أبا موسى الأشعري ليصلي للناس إماما، لأنه كان له صوت داوودي للحطان عليه السلام بحقه: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فقدمه ليصلي بالناس إماما، وكان متناعلا فخلع عليه، واتقدم. فقال له ابن مسعود: أبي الوالد المقدس أنت؟ ينكر عليه. أبي الوالد المقدس يعني أنت على شريعة موسى اليهود أن يمتنعون من الصراط النعام، فهذا يسر من الله للمؤمنين أن يطهروا النعام النجسة بمجرد الدرك تحقيق غاية هي غاية شرعية هي مخالفة لهم. إذن المسلم لا ينبغي أن يقنع فقط بأن يكون ميدانه على تشبه الكفار وحسبه، لا، وأيضا يزيد على ذلك فدائما يتقصد مخالفة الكفار، ليس فقط أنه ما يتقصد، لا، وأيضا يتقصد مخالفتهم. أي أن في الأمر شيئين يتعلقان بالمسلم، أحدهما سلبي وهو أن لا يشفع بالكافر، والآخر إيجابي وهو يتقصد مخالفة الكافر. هذول مرتبتين. أستدعي جدا جدا أن المؤمن الذي تشفع بهما وحاول أن يطبقهما في حياته أن لا يقع في شيء مما يخالف الشريعة في خصوص التشبه بالكفار. لذلك مثلا نحن يستغرب بعض الناس ممن لا علم عندهم بالشريعة بصورة عامة وبهاتين الخاصتين من الشريعة بصورة خاصة، حينما يجدنا نضع الساعة في اليد اليمنى. نحن نرمي بهذا تحقيق مخالفة. أنا إذا وضعت الساعة في اليد اليسرى ما يتشبه، لأن هذا ما أصابنا ألفا. أما وطن البلاد يعني، فما يشعر المسلم سواء كان في بلده أو خارج بلده أنه في تشبه. لكن المرتبة الثانية اللي إيش نسوي فيها؟ لابد ما إيش؟ نقصد مخالفة الكفار فيها كشعار للمسلمين. وعلى هذا نحيا وعلى هذا نعيش إن شاء الله تعالى. لعلك تلحيت بي أن هذا نعم. حول الموضوع تفضل. نعم جالس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.